بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 49 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في عصر يوم الاثنين 24 ربيع الآخر 38,400,000، والبدء من أول كتاب الحوالة. قال رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل إليه: باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني ظلم، يعني إذا كان المدين مليئا ثم ماطل صاحب الدين كان هذا ظلما منه. والأصل أن الإنسان يؤدي الدين متى ما حل الأجل أو قدر المدين على السداد. أما إذا كان عاجزا فالأصل أنه يعذر، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أقرضت إنسانا وكان هذا الذي اقترض منك هذا المدين إن كان فقيرا معسرا، فالله أمرك أن تنظره، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ورغبك فيما هو أفضل من الإنظار وهو العفو. فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إذا تصدقت عليه هذا أفضل، إذا علمت أنه فقير لا يملك السداد فالأصل أنك تنظره، يعني تعطيه مدة أخرى تنتظره. وإذا تصدقت عليه بدينك كان هذا أفضل، وأن تصدقوا خير لكم. هذا إذا كان المدين معسرا. أما إذا كان موسرا فلا يجوز له أن يماطل صاحب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. وهنا قال: مطل الملي ظلم. الملي هو المليء، يعني الذي عنده مال يستطيع السداد، فإذا ماطل كان هذا ظلما منه. يأتيه صاحب الدين يقول: أعطني حقي، يقول: تعال بكرة، تعال الأسبوع الجاي، تعال بعد شهر، وهو عنده في الحساب لكنه لا يريد أن يعطيه كي يثمر هذا المال الذي عنده، كي ينميه، دخل في تجارة مثلا، أو دخل في مشروع، أو دخل مثلا في شراكة، فهو لا يريد أن يعطيه وينمي المال الذي عنده. هذا لا يجوز. حق الناس أولى من تجارتك، حق الناس أولى، فهذا ظلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يوجب عرض أو يحل عرضه وعقوبته، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ماطل هذا الغني أحل عرضه لصاحب الدين، فيقول: فلان ظالم، فلان ظلمني، أخذ حقي، يا ناس لا يعطيني. ولا يعد هذا غيبة، لأنه يطالب بحقه. فهو حين ماطل أحل عرضه للطرف الآخر، أحل عرضه، فصار الثاني يتكلم فيه ويقول: يا أخوان انصفوني من فلان، كلموا فلان يعطيني حقي، هذا ظالم، هذا أخذ مالي ولا يعطيني. إذن مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، يعني القاضي يعاقبه، يعاقبه بالحبس ونحوه أو بالحجر، يحجر عليه، يحجر على ماله لأنه غني وعنده مال ولا يعطي الناس، أو يوجب عقوبته بالسجن مثلا، فيأمر القاضي بسجنه. فمماطلة الغني ظلم. قال: وإذا أحال أحدكم على ملي فليحتل، يعني إذا قال خذ مالك من فلان أحولك إلى فلان، وذاك رضي قال خلاص دين فلان علي، دين فلان علي تأخذه مني، فينبغي على الدائن أن يتحول إن كان ذاك مليئا، إذا كان ذاك قادرا، إذا كان ذلك صاحب مال. أما إذا حوله إلى فقير يرفض، يقول: يا أخي يعني أنت لا تعطيني وحولتني إلى إنسان لا يملك. لكن إذا حوله إلى غني ورضي ذاك، فالأصل أن صاحب المال يتحول إليه ويأخذ دينه من ذاك الثاني ويطالبه به. نعم، اقرأ يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم بأسانيدكم. للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة وقال الحسن الذي بعده وقل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أيضا باب إذا أحال على ملي قال باب إذا أحال على ملي فليس له رد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع. نعم. قال باب إن نعم. حال دين هنا زيادة في النسخة الهندية بعد قوله باب إذا أحال على ملي فليس له رد. قال: ومن أتبع على ملي فليتبع. معناه في الهندية معناه: إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل ملي فضمن ذلك منك، فإن أفلست بعد ذلك فليس فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. هذه أظنها لا توجد عندكم. نعم، أكمل. قال باب إن حال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. نعم، عقد البخاري هذا الباب في جواز في بيان جواز تحويل دين الميت على حي. وهذا الحديث ثلاثي كما ترون، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، وهذا الثلاثي السابع حتى الآن، هذا هو الثلاثي السابع حتى الآن في الصحيح. انظروا: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع، 3 بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى ما عند البخاري، أعلى ما عند البخاري الثلاثيات، يعني أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 3. وجملة الثلاثيات في البخاري 22 حديثا، 22 حديث ثلاثي في صحيح البخاري، وهي أعلى ما عنده. وفي المسند عند أحمد أكثر من 300 حديث ثلاثي، في المسند عند الإمام أحمد أكثر من 300 حديث ثلاثي، من زهاء 30,000، من زهاء 30,000 حديث. وأعلى ما عند مالك رحمه الله في الموطأ الثنائيات، أن يكون بين مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، التابعي والصحابي، ومن ذلك رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2، نافع وسيده عبد الله بن عمر، رجلان بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول الأمر كان يسأل إذا جاء بجنازة عليه دين؟ فإذا قالوا ما عليه دين تقدم وصلى عليه. فإذا قيل له عنده دين، عليه دين، يسأل: هل ترك شيئا؟ هل ترك مالا؟ فإن قالوا نعم ترك سداد دينه، ترك مالا يوفي دينه، تقدم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل له عليه دين وما ترك شيئا ما كان يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وهنا في هذا الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا لا، فتقدم وصلى. جنازة أخرى هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. ترك شيئا؟ قالوا نعم 3 دنانير، يعني وفاء دينه، فتقدم وصلى. ثم أتي بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه 3 دنانير. وكما قلنا مرارا الدينار ذهب والدرهم فضة، وقلنا لكم مرارا أن الدينار وزنه 3.97 جرام، يعني 4 جرامات إلا جزءا يسيرا، إلا 3 من 100. فقالوا عليه دين 3 دنانير. سأل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة السلمي من بني سلمة وهم أهل قرية القبلتين، فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، الدين صار علي، برئت ذمته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتي معنا في رواية أخرى هل برئت ذمة الميت أنت الضامن؟ قال نعم برئت ذمته، الدين علي أنا الضامن، يعني كأن الدين انتقل، وهذه حوالة عن الميت إلى حي. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما صلى عليه لقي أبا قتادة في اليوم الثاني، لقي أبا قتادة في اليوم الثاني، قال أقضيت دينه؟ قال لا يا رسول الله، يعني ما لحقنا، أمس مات الرجل، وثلاثة دنانير في ذاك الزمان يعتبر مبلغ كبير جدا، بل حتى في هذا الزمان 3 دنانير يعتبر مبلغ، يعني الدينار تقريبا فوق 1000 ريال، يعني قرابة 3000 ريال وكسر. ثم لقيه بعد أيام فقال أقضيت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته، وهذا يبين عظم الدين، هذا يبين حقوق الآدميين، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة لا على المسامحة، البشر لا يسامحون، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، الله عز وجل غني كريم سبحانه، عفو رحيم سبحانه، يتجاوز عن حقوق العباد، لكن العبد لا يتجاوز، العبد لا يتجاوز. ولذلك اتقوا حقوق الناس يا أخوان، اتقوا حقوق الآدميين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقضي دينه متى ما قدر عليه، والله مطلع على حال العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أعانه الله عز وجل ووفقه للسداد، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بعض الناس يقترض ونيته حين يقترض أن لا يعيد، هو يأخذ بنية أن لا يعيد، وهذا معرض لهذا التهديد النبوي، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لكن إذا اقترضت وأنت تريد أن تؤدي، الله يعينك ويسددك ويوفقك ويغنيك ويعطيك من فضله، فإذا أخذت بنية السداد وفقت للسداد، أما إذا أخذت بنية إتلاف أموال الناس وأكلها بالباطل أتلفك الله. ولذلك اتقوا الدين يا إخوان، اتقوا الدين واتقوا حقوق الآدميين. والإنسان يحاول في حياته أن ينتهي من حقوق الناس، إن كان مالا أداه، وإن كان عرضا استسمحه، يعني إذا اغتابه أو تكلم فيه استسمحه ودعا له، ويتخلص من حقوق العباد قبل أن يلقى الله عز وجل. هنا الناس يمكن يسامحوا، قالوا فلان مات، قال والله سامحته، لكن إذا جاء عند الله يوم القيامة ما يسامح، لأنه هو محتاج لحسنة واحدة فلا يسامحك. ولذلك احذروا الدين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر رضي الله عنه قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكف لهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. نعم عندكم وكف لهم عشائرهم هكذا، وفي الهندية وكف لهم عشائرهم، وكف لهم هو فاعل، هو عشائرهم مفعول به، ومنه قول الله عز وجل: وكفلها زكرياء، صار زكرياء فاعل كما في قراءة نافع، وكفلها زكرياء. وهناك في قراءة شعبة: وكفلها زكرياء، كفلها زكرياء، صار زكرياء ماذا؟ مفعول به، صار زكرياء مفعول به. هنا وكفلهم عشائرهم، عشائرهم مفعول به، وكفلهم عشائرهم فاعل، وكفلها زكرياء، وكفلها زكرياء. نعم اقرأ. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء يشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. نعم مضت القصة وذكرناها سابقا. نعم. قال: باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال عندك الذين عقدت أو عاقدت، هي في الصحيح عاقدت، لكن في بعض الطبعات أصلحوها على رواية حفص، قلنا مرارا الأصل أنها تبقى على الرواية التي وضعها عليه المصنف، التي وضعها عليه المصنف، يعني عليها المصنف. في البخاري أثبت القراءة الأخرى وهي قراءة 7، والذين عاقدت أيمانكم، يعني بإثبات الألف. نعم صلى الله إليكم. قال: حدثنا السلط بن محمد قال: حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. نعم، وهذا كان من باب التدرج في التشريع، هذا كان من باب التدرج في التشريع الذي أنزله الله عز وجل، ذلك أن العرب في جاهليتها كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، حتى الذكر لا يرث إذا كان صغيرا. لما؟ قالوا: لأنه إن ورث هذا الذكر الصغير فإنه يضيع المال، لأنه يغزى، وحياتهم كانت مبنية على الغزو والسلب والنهب، فيغزى ويؤخذ ماله. قالوا: ولا يرث إلا الرجل الذي يركب الفرس ويحمل السيف ويذود عن المال، هذا الذي يورث، أما الذي لا يركب الفرس ولا يذود عن المال ولا يحميه لا يورث. طيب، إذا كان الإنسان ذا مال وأولاده صغار ماذا يفعل؟ يذهب ويتبنى، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، يتبنى من؟ يتبنى أي إنسان يريده فيعاهده ويقول له دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك. كانت هذه العبارة تقال: دمي دمك وهدمي هدمك، ترثني وأرثك. فإذا قالها صار ابنا له ينسب إليه دون أبيه، كما كان زيد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أبيه، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فصار يقال له ماذا؟ زيد بن حارثة. وإلا قبل ذلك كان يقال له زيد بن محمد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة فكان يقال له زيد بن محمد. فهذا الغريب الذي يتبناه صاحب المال يرث هذا الرجل إذا مات دون أهله دون أولاده. كان هذا أمر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام لم تنزل الفرائض جملة واحدة، وإلا الناس ما كانت تتقبلها كتحريم الخمر، إنما كان الأمر بالتدريج. المرحلة الأولى كان من جنس ما يعلمون ويعرفون ويعقلون، يعني الحلف والتبني، فكان من جنس ذلك الإخاء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان التشريع إذا مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجري دون أهله، هذا الذي هم يعرفونه قبل ذلك، فكان من جنس ما يعلمون. فلما أخى كان إذا مات الأنصاري ورثه المهاجري، لكن بفضل الله عز وجل لم يمت أنصاري في هذه الفترة من ذوي المال، حتى الذين ماتوا كانوا من غير مال، لم يموت أنصاري غني، يعني حصل التشريع ولم يحصل التنفيذ، لأنه لم يحصل، أم مات أنصاري غني فورثه أخوه المهاجري. لكن كانت مرحلة لتتقبل القلوب ما سيأتي بعد ذلك من تشريع. بعد ذلك كانت المرحلة الأولى عند العرب في الجاهلية أن المال لصاحب المال يعطيه من يشاء بالحلف والتبني، له الحق، أليس كذلك؟ أبقى الله هذا الحق، لكن حصر التقسيم في من؟ في ذوي الرحم. فقال الله جل في علاه، قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فترك التقسيم للميت، يقسم ماله كما يشاء، لكن قيده فيما؟ في والديه وذوي رحمه، لا يخرج عن ذوي رحمه. لك أن تقسم مالك لكن لا تخرجه عن ذوي رحمك. قال: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانت هذه هي المرحلة الثانية. ثم كانت المرحلة الثالثة وهي مرحلة المواريث، ولها أكثر من قصة كما تعلمون، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه. قال الحسن: قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. هذا الثامن من الثلاثيات، هذا أيضا ثلاثي، أبو عاصم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع ثلاثة. هذا كما قلنا كان في أول الأمر حين لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير مال، فلما وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين أفاء عليه مال بني النضير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لما؟ لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. من ترك مالا فلورثته، مات وعنده مال يأخذه أولاده وورثته، لكن لو ترك دينا أنا أقضي عنه، يقول صلى الله عليه وسلم أنا أقضي عنه. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده صلى الله عليه وسلم، فلما وسع الله عليه صار يقضي ديون من مات من المسلمين، صار يقضي ديون من مات من المسلمين إذا لم يكن له وفاء. إن ترك مالا فللورثة، وإن ترك دينا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقضي عنه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. نعم، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لو قد جاء مال البحرين، البحرين يعني شرق الجزيرة العربية، لو قد جاء مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا، وحث له بيده 3 حثيات. فما جاء مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل مال البحرين في خلافة أبي بكر، فجاءه حين أعلن أبو بكر رضي الله عنه قال من كانت عنده عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين فليأتنا. عدة يعني وعد، من كان عنده وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مالا أو له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. فجاء جابر قال أنا وعدني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فقال احث بيديك، فحث حثية، فلما حث قال اعددها فعدها وإذا هي 500 درهم، قال خذ مثليها، فأخذ 1500، أخذ 1500. نعم. قال باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ هذا كان بعد أن خرج الناس إلى الحبشة حين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، فلما اشتدت وطأة المشركين على المسلمين خرج أبو بكر مهاجرا رضي الله عنه إلى الحبشة، فمشى جنوبا إلى طريق جيزان، برك الغماد هناك في طريق جيزان بين الليث وجيزان الآن، وهي المكان الذي ذكرها الأنصار حين قالوا والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نسير إلى برك الغماد لما تخلف منا رجل يوم بدر. فبرك الغماد جنوبا بعد الليث وأنت ذاهب إلى جيزان، فلما بلغ أبو بكر برك الغماد يريد أن يذهب إلى اليمن ثم يركب البحر إلى الحبشة لأنه أيسر له، لقيه ابن الدغنة وهو من سادات القارة وهم قبيلة من قبائل العرب، فعرفه قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال ضيق علي قومي فمنعوني أن أعبد الله، فخرجت أسيح في الأرض مهاجرا إلى الله عز وجل أعبد ربي يعني دون أن يضيق علي. قال مثلك لا يخرج يا أبا بكر، أنت سيد قومك، أنت تقري الضيف، أنت تصل الرحم، أنت تفعل كذا وكذا، وذكر من فضائل أبي بكر، مثلك لا يخرج، ارجع وأنا لك جار يعني أنا أجيرك وأنا حليف لك أمنعك من ظلم قومك. والرجل كانت له مكانة في قريش، فجاء بأبي بكر حتى دخل مكة وطاف بالبيت، ثم جاء إلى قريش فقال: يا معشر قريش، هذا أبو بكر، تعرفون مكانه يعني منزلته فيكم. وأبو بكر كان قبل إسلامه رضي الله عنه من سادات قريش، لكن قريش خذلته حين آمن وأسلم واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر قريش، هذا أبو بكر، تعرفون مكانه، مثله لا يخرج، هذا يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويفعل كذا وكذا وكذا، هل مثل هذا الرجل يخرج؟ أنا له جار. قالوا: لن نخفر جوارك، أنت عندنا محترم وجوارك لن يخفر. فقالوا: لكن قل لأبي بكر أن يعبد ربه في بيته ولا يجهر بعبادته حتى لا يؤذينا. قال: نعم. وقال لأبي بكر: يعبد ربك في بيتك، صلي في بيتك ولا تخرج ولا ترفع صوتك حتى لا تؤذيهم. قال: نعم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في بيته، ثم بدا له أن يبتني مسجدا في فناء بيته، يعني في الحوش برا، فصار يخرج إلى فناء بيته ويصلي في الليل. وإذا صلى كان أبو بكر رقيق القلب رضي الله عنه، فإذا قرأ القرآن بكى وظهر صوته، فكان النساء والصبية والرجال من قريش يأتون ويستمعون إلى قراءته وهو يقرأ، فلما رأت قريش ذلك خشيت أن يفتن الناس بقراءة أبي بكر في زعمهم، يفتنوا في زعمهم يعني يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، أرسلوا إليه قالوا: تعال. ثم قالوا: هذا أبو بكر أنت أجرته، ونحن نكره أن نخفر جوارك، نحن نكره أن نخفر جوارك، لكن كنا شرطنا عليك أن يعبد ربه في بيته، وقد خرج إلى فناء بيته وصار يظهر قراءته حتى فتن نساءنا وأولادنا، فقل له إما أن يرد إليك جوارك حتى نفعل به ما نشاء ولا نخفر ذمتك، فإن نخشى نكره أن نخفر ذمتك، قل له يرد عليك جوارك فنفعل به ما نشاء، أو يرجع فيعبد ربه في بيته. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، تعلم أني قد أجرتك، وأجرتك بشرط أن تعبد ربك في بيتك، وأنت خرجت إلى فناء بيتك وصرت تقرأ فيه القرآن، والناس يخشون أنك تفتن أولادهم ونساءهم، فإما أن ترد علي جواري فإني أكره أن يسمع العرب أني خفرت في ذمتي، إما أن ترد علي جواري وترد علي ذمتي وتفعل بك قريش ما تشاء، وإما أن ترجع وتعبد الله في بيتك. فقال له أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أريد جوارك وأنت رجل كافر، أرضى بجوار الله وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه جواره وصار يعبد الله عز وجل في فناء داره، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حين كانت العقبة الأولى، حين جاء نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة. ثم كانت البيعة الثانية، فلما تجهز الناس وخرجوا، وخرج كبار الناس كحمزة وعمر، عمر رضي الله عنه كان من السابقين إلى الهجرة، أراد أبو بكر أن يخرج وتجهز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإنه يوشك أن يؤذن لي. قال: أترجو ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الصحبة، وقد مضى معنا بقية القصة قبل أيام. نعم. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة آمنوا أبا بكر يعني أمنوه، يعني أمنوه وصاروا لا يؤذونه ولا يعتدون عليه، نعم، إكراما لهذا الرجل، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبارز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المسلمين فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرينا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة لأبا بكر فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة كتاب الوكالة باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في داره عندك لفظة به في الهامش ماشي وهي في الهندية في الصلب. نعم. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا. فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. هذه موجودة عندكم في الهامش وهي في صلب الهندية والعامرة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسمى في الجاهلية بعبد عمرو فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكان حميما لأمية بن خلف قبحه الله. أمية بن خلف هذا الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه هو سيد بلال السابق فلما أسلم بلال رضي الله عنه كان يعذبه أشد العذاب، وأنتم تعلمون كيف تعرض بلال لعذاب شديد، حتى مر أبو بكر رضي الله عنه بأمية وهو يعذب بلالا فاشتراه منه وأعتقه، اشترى بلالا من أمية فأعتقه. فأمية هذا وهو من صناديد قريش كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة رضي الله عنه كان بينه وبين أمية اتفاق أن يحفظ أمية مال عبد الرحمن في مكة، وعبد الرحمن يحفظ مال أمية الذي كان في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حين كانت المدينة الطريقة تجاراتهم إلى الشام، يعني كل منهما يحفظ مال الآخر في بلده. هذا في مكة أمية يحفظ مال عبد الرحمن، وفي المدينة عبد الرحمن. فكان إذا كتب له عبد الرحمن بن عوف يقول أنا لا أعرف الرحمن، لأن الكفار كانوا يكفرون بالرحمن، والله يقول وهم يكفرون بالرحمن، والله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. ولذلك حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصلح صلح الحديبية أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان يومها على دين قومه قال لا أدري ما الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم. المقصود بقية القصة سمعتموها، لكن لما قدموا يوم بدر وهزم الله المشركين جمع عبد الرحمن بن عوف جمع الغنائم ومن ذلك أسيافا ورماحا، فلما رأى أمية قال له أمية دع ما في يدك واحمني، فإن حميتني وأجرتني وحفظتني تأخذ مني أضعاف ما جمعت يعني من هذه الغنائم، فألقى رماحه وسيوفه وحمى أمية. فلما رآه بلال، وتعلمون أن بلالا بينه وبين أمية ثأر قديم، فقال هذا يا معشر الأنصار هذا عدو الله أمية، أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، وأثار الأنصار وأخذ يطارده. فقال له عبد الرحمن قد أجرته، قال أجرت مين، إحنا في حرب وهذا عدو محارب هذا ونحن في المعركة. فصار عبد الرحمن يفر به حتى رقى به جبلا، وبلال خلفهم ومعه جماعة الأنصار، فصار عبد الرحمن يتكلم فيه، ثم بعد ذلك كان يترحم عليه يقول رحم الله بلالا لا ترك لي أسيري ولا ترك لي رماحي، يعني هذه راحت وهذه راحت. والأنصار يدركونه، فقال لابن له، لابن لأمية كان معه، قال ردهم عنا، ردهم عنا يعني لأن أمية كان رجلا ثقيلا ضخم الجثة يصعب عليه صعود الجبل بسهولة، فيصعد ببطء يعني سيدرك. فقال عبد الرحمن بن عوف لابن أمية رد عنا القوم، فنزل يردهم فقتلوه ولحقوا به. فلما لحقوا قال له عبد الرحمن أبرك حتى أنكب عليك، فبرك، لما برك انكب عليه عبد الرحمن بن عوف يحميه بجسده يعني غطاه بجسده، فجاء بلال والأنصار وأدخلوا السيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف وقطعوه حتى أصاب سيف منها ساق عبد الرحمن بن عوف، فكان يشير إليه يقول انظروا هذا الجرح بسبب بلال، يقول حين قتلوا تحت أمية كان تحته وهم من أسفل منه يطعنونه بالسيوف حتى قتلوه. فكان ذاك الشقي أمية بن خلف أحد 70 الذين قتلوا يوم بدر. ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن بلال رضوان الله عليهم أجمعين. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الوكالة في الصرف والميزان، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الذي استند إليه، هذا التبويب وهذا الحديث استند إليه من ذهب من المعاصرين فيما ذكرنا قبل أيام في مسألة الصرف الآن، حين عدوا البنك وكيلا. وإلا فالربا ماض، يعني حين تعطيه بالريال وتحول إلى البلد الآخر بالدولار أو بعملة أخرى ويستلمها بعد أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهنا التقابض لا يحصل، أنت تسلمه المال الآن ومن أحلت إليه المال سيستلمه بعد وقت، صحيح؟ فمن ذهب إلى الجواز قال هذا توكيل منك للبنك، فصار البنك وكيلا عنك، صار البنك وكيلا عنك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا على تمر خيبر، وكله على تمر خيبر، فلما جاءه بتمر جنيب قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إن نبيع الجمع بالجنيب، نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. قال لا تفعل. وفي لفظ قال أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالوا فهذا توكيل، هذا كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصرف، لأنه صرف التمر بالدراهم ثم اشترى بالدراهم تمرا آخر. نعم. قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك. إيش قال؟ أعد. فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، أو قال أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. قال تابعه عبدة عن عبيد الله. يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، يعني فيه جواز ذبح المرأة خلافا لمن ذهب إلى كراهة ذبح المرأة. قال يعجبني أنها أمة يعني امرأة وأنها ذبحت، يعني هذا الحديث نص في أن المرأة يجوز لها أن تذبح وذبحها زكاة. نعم. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرماني وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل. القهرمان هو الوكيل، هو الوكيل. قديما كانت الأموال ليست كالآن، الآن أموال ورقية في البنوك، وورقة واحدة ربما تحمل آلافا. في ذاك الزمان كانت العملة من الذهب والفضة، فحملها ثقيل، حملها ثقيل، فصاحب المال يجعل قهرمانا على ماله، خازنا على ماله، وكيلا على ماله، يحفظه وهو الذي يصرف بأمر صاحب المال. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضى، فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. عندك أوفى الله إليك أو أوفى الله بك؟ أوفى الله بك، بك هكذا. نعم، كأني سمعت وقلت إليك. نعم. قال باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أن قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. نعم. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة. وقد كنت استأنيت بكم بدل بهم في الهامش. طيب. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفهم الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا يوم حنين لما خرجت هوازن وثقيف، خرجوا بأموالهم وأهليهم وأولادهم حتى لا يفروا. قالوا لو خرجنا وحدنا وهزمنا محمد صلى الله عليه وسلم ربما نفر، لكن إذا خرجنا بأموالنا ونسائنا وأولادنا حتى لو هزمنا لن نفر، لأن الرجل لا يفر عن عرضه. فأخذوا نساءهم عمدا حتى يكون ذلك أثبت لهم في المعركة، وكان ذلك وبالا عليهم بعد ذلك. فخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم فانهزموا، فلما انهزموا فروا حتى عن نسائهم وأولادهم، وفروا عن كل شيء. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم ما غنمها قبل ذلك، غنائم حنين كانت أعظم الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد أن انتظر إسلامهم نحو 20 ليلة، نحو 20 ليلة وهو ينتظر أنهم يتوبوا ويعودوا ويتركوا كفرهم ويسلموا. ثم حاصرهم في الطائف أيضا، حاصرهم أياما في الطائف فأبوا أن يسلموا، فعاد بعد ذلك بعد هذا الانتظار الطويل حتى وصل إلى الجعرانة بين مكة والطائف، فقسم الغنائم وقسم السبي يعني النساء والأولاد والذرية، قسمهم. بعد ما قسمهم جاءت هوازن مسلمة، جاءوا مسلمين، فلما أسلموا قالوا يا رسول الله أسلمنا، إذن رد علينا غنائمنا، رد علينا أموالنا، ورد علينا سبينا يعني نساءنا وأولادنا، نساءنا أصبحنا إماء وأولادنا أصبحوا عبيد، فرد علينا. فقال إن أحب الكلام إلي أصدقه، يعني لا أستطيع أن أجاملكم ولا أرد عليكم إلا إحدى الطائفتين، يعني أحد الأمرين، اختاروا إما السبي أو المال، إن شئتم الأموال نجمع لكم الأموال التي وزعناها، وأنا انتظرتكم. قال استنيت بكم 20 ليلة، انتظرتكم 20 يوم تأتون، أنتم ما جئتم، وما قسمت الغنائم والسبي إلا بعد 20 ليلة انتظارا لكم، عساكم تعودون وتسلمون وتتوبون فأرد إليكم مالكم وأهليكم، لكن أنتم الذين تأخرتم، فأنا قسمت كل شيء، قسمت المال والنساء والذرية، فاختاروا أحد الأمرين إما النساء والذرية وإما المال. قالوا فإنا نختار سبينا، فإنا نختار سبينا يعني نساءنا وأولادنا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال لهم ما كان لي فهو لكم، وما كان لي بني هاشم فهو لكم، لأن بني هاشم هم رهطه وقبيلته. فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وكنت قد استأنيت بهم 20 ليلة فما أسلموا إلا الآن، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن كان في يده سبي وأحب أن يطيب بذلك نفسه، يعني يطلقه بطيب نفس منه، لأن حقه صار ملكا له، صار ملكا له، له الحق أن لا يطلقه، فإن أحب أن يطلقه عن طيب نفس منه فليفعل، ومن أبى فليطلق ونحن نعوضه في وقت لاحق، نحن نعوضه، يعني إن أبيت وأردت أن تبقى على حظك من السبي أطلقه ونحن نعوضك بسبي آخر لاحقا. فقال المهاجرون ما لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار قالت كذلك، وقال الناس كلهم كذلك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسارة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسارة حتى عادوا إلى أهليهم. وأما المال فقد قسم، وأما المال من إبل وغنم وفضة، كل ذلك قد قسم، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع من ذلك شيء إلى هوازن. نعم. قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما لك قلت إني على جمل ثفال فقال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطنيه فأعطيته فضربه فزج فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير زاده قراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا مضى معنا وبينه. نعم. قال باب وكالة امرأة الإمام في النكاح. قال باب وكالة المرأة الإمام هكذا. نعم في الهامش. طيب ماشي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم يا أبو عمرو وقال عثمان بن الهيثم يا أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل زكاة رمضان يعني زكاة الفطر. نعم. قال فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولحاجة. قال إني محتاج في الهندية فقال دعني فإني محتاج. نعم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان. نعم شيطان يعني من الجن تمثل بصورة إنسان وجاء يسرق من زكاة الفطر. نعم. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن الغافد قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. قال: باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. صدقة عمر هي حائق، مزرعة كانت بخيبر، كانت هذه المزرعة من سهم عمر رضي الله عنه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل بهذا الحائط، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها، يعني يوقفها، يعني يجعلها وقفا. فكانت هذه المزرعة وقف من عمر رضي الله عنه على الفقراء والمساكين وابن السبيل، وشرط أنه لا بأس لمن وليها، يعني الناظر على الوقف، أن يأكل منها بمعروف، أن يأكل منها بمعروف، وأن يطعم بها من مر به من صديق أو ضيف أو عابر سبيل. فكان الذي وليها بعد عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الوقف أول وقف يعرف في الإسلام، أو من أوائل الأوقاف المعروفة في الإسلام. نعم. قال: باب الوكالة في الحدود. قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو قال ابن النعيمان قال جيء بن نعيمان أو قال ابن النعيمان شارما، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. قال: باب الوكالة في البدن وتعهده. نعم، النعيمان ويقال له ابن النعيمان، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ترجمته أنه كانت به خفة، أنه كان به يعني في عقله خفة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذه في تصرفاته، لأن الرجل كانت فيه خفة، فالذي يتصرفه لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، مع أن الذي كان يفعله لو فعله غيره ربما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا في ترجمته كما في السير عدة وقائع حدثت منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤاخذه. فمن ذلك طبعا الرجل كان يؤتى به كثيرا وهو شارب، يؤتى به كثيرا وهو شارب، فكان يأمر بجلده فيجلد، يضرب بالنعال والجريد والثوب والثياب، حتى أن أحد الصحابة مرة سبه أو لعنه، قال: كم يؤتى به في الخمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أما إنه يحب الله ورسوله، يعني قد ابتلي بهذا لكنه يحب الله ورسوله. ومما يذكر أهل السير من بعض الوقائع التي جرت على يد النعيمان رضي الله عنه، قالوا بأن أعرابيا قدم على راحلة له حتى برك براحلته على باب المسجد ودخل المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع بعضهم إلى النعيمان فقالوا: يا نعيمان، نحن لنا مدة ما أكلنا لحما ونحن جياع، لنا فترة ما أكلنا. قال: طيب ماذا نفعل؟ قالوا: هذا البعير. قال: لا يا أخي، هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين النبي وش يقول؟ يقول. قال: لا، النبي يرضيه، يرضي الأعرابي. قال: ترون هذا؟ قالوا: إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سيرضي الأعرابي. قال: والله خلاص، بسم الله بسم الله، الله أكبر، ونحر البعير. طبعا كما قلنا الرجل يعني كانت تصدر منه تصرفات تدل على خفة في عقله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. فنحروا البعير وقسمه على الناس والناس أكلت وكذا، خرج الأعرابي وإذا الدماء في الأرض والبعير قد ذهب. فصار الرجل يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور ويضرب نفسه، ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعيري نحر. سمع ضجة النعيمان، خاف ففر، وأمر بعضهم أن يلفوه بحصير وأوقفوه على الجدار، وداخل الحصير ملفوف واقف في الجدار يسمع كلام الناس، يعني اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختبأ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ الرجل يريد بعيره، من فعل؟ قالوا له: النعيمان يا رسول الله، النعيمان هو. قالوا: أين النعيمان؟ هو يسمع. فلو قالوا هنا هو يؤاخذهم، قالوا أنتم أشرتم علي وفتنتم، فبالإشارة قالوا في المكان الفلاني داخل الحصير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده من فوق الحصير حتى أخذ برأسه وأخرجه. قال: من أمرك أن تفعل هذا؟ قال: الذين دلوك، يعني الذين دلوك على مكانهم الذين قالوا لي. فأرضى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وأعطاه بعيرا من عنده وسامح النعيما. ومرة قالوا: خرج أبو بكر على رأس قافلة تجارية إلى الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معهم النعيمان. فكان أبو بكر رضي الله عنه له خازن على الطعام، إذا حضرت الطعام يقسم على الناس التمر يطعمهم إذا جاء وقت الطعام. فنزلوا مكانا، فلما نزلوا أراد أبو بكر أن يذهب لبعض حاجته لبعض أموره، فقال لخازن الطعام: لا تخرج الطعام حتى أعود إليك، يعني لا تأكله حتى أرجع، فأنا راجع عن قريب. ذهب أبو بكر وجاء النعيمان، فجاء لخازن الطعام قال: أطعمني. قال: لا. أبو بكر قال: لا أطعم، لا أخرج الطعام حتى يأتي ويجتمع الناس. قال: يا أخي أنا جائع أطعمني. قال: ما في، انتظر انتظر شوي. قال: يا أخي أطعمني أنا جيعان. قال له: انتظر شوي حتى يأتي أبو بكر. قال: طيب أوريك. خرج ذهب، وإذا هناك قوم من الأعراب، ذهب إليهم قال لهم: عندي عبد تشترون؟ قالوا: نعم نشتري. بكم؟ قال لهم: بكذا وكذا. دفعوا إليه المال. قال: لكن عبدي هذا أحيانا يغيب عقله ويتخيل أنه حر، فيقول: أنا حر أنا حر. فإذا قال لكم أنا حر تتركونه؟ من الآن لا تشتروه، لا تفسدوا علي عبدي. قالوا: لقد عرفنا عيبه، ما في مشكلة امشي. جاء بهم والرجل هذا الخازن على المال، وإذا هؤلاء الأعراب يضعون الحبل في عنقه ويجرونه. قال: لو ما لكم؟ قالوا: اشتريناك. قال لهم: أنا حر. قالوا: قد علمنا ذلك، أنت حر عارفين. وأخذوا وذهبوا به، وجاء النعيمان وفك الكيس وصار يأكل. وهو يأكل جاء أبو بكر رضي الله عنه، قال: أين فلان؟ قال: بعته. بعته؟ ليش بعته؟ قال: ما أطعمني، قلت له أعطيني طعام ما رضي يعطيني، رحت بعته. بعته لمن؟ قال: لأولئك القوم، شفت تلقى عندهم. فذهب أبو بكر واسترضاهم وأعاد إليهم المال وفك الرجال وجابوه. فلما عادوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يضحكون من القصة عاما، سنة وهم يتذكروا الواقع ويضحكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حاله رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان ربما قبل منه ما لا يقبل من غيره، ربما قبل منه ما لا يقبل من غيره. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعله يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح. نعم، في رواية: ذلك مال رائح، وفي لفظ: ذلك مال رابح. قال: وإني أرى أن تقسمها في الأقربين، أو قال: تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وهما من فقراء بني عمه. نعم. قال: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد